صباح الخير، شو اسمه ذا ترى سالفتك ما فهمت زين، وقلت خلي اسجلك عشان تتأكدين اني بنت، ولو تبين اتكلم زين وكذا كلميني واتس.